جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: أحبكم في الله، سؤالي: طفل أو جنين في بطن أمه في الشهر السادس اكتشف أنه مشوه في الدماغ، فقرر الأطباء إسقاطه ووقع على ذلك أبوه وأمه، ما حكم ذلك؟ وهل على والديه كفارة إن كان هذا محرما؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أحبابه. أما هذا الفعل فهو فعل قبيح وشنيع، وقتل لنفس كتب الله لها أن تخلق، فبعد أن مضى عليها هذه المدة فهي نفس منفوسة، لا يجوز لك أيها الأب أن تفعل هذا الفعل. وإن كان أسقط فتوب إلى الله جل وعلا التوبة النصوح وعليك الكفارة جزاء ما عملت، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولك. ما هي الكفارة التي تكون عليه؟ كفارة القتل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يقول السائل: إذا مات المسلم وعليه ذنوب وكبائر، هل يوم القيامة يؤتى كتاب أعماله بشماله أم بيمينه، وما الدليل؟ كيف؟ إذا مات المسلم وعليه ذنوب وكبائر، هل يوم القيامة يؤتى كتاب أعماله بشماله أم بيمينه، وما الدليل؟ المسلم إذا مات وعليه ذنوب وإن كانت من الكبائر فهو إلى المشيئة، إلى مشيئة الله جل وعلا ما دام موحدا، لكن إن كان مشركا بمعنى صرف، جاء قال: يا محمد أغثني، يا محمد اغفر لي، يا محمد اشفني، أو غيره من المخلوقين، واستمر على هذا وهو يدعو غير الله، فهذا مشرك. إذا سلم من الشرك وهو على التوحيد لكنه يزني، يسرق، يرتشي، ومات وهو ما تاب، فهو إلى الله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي يدل عليها قول الله جل وعلا في موضعين من كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما هل يعطى بيمينه أو شماله، فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه، أما الكافر يعطى كتابه بشماله. لكن العاصي إن عذب فإنه لا يخلد في النار، فإنه لا يعني يعذب بما يشاء الله جل وعلا، ولكنه لا يخلد في النار. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا سئل رجل هل أنت متزوج، فقال: لا لست متزوجا، وهو كاذب ولديه زوجة، هل تطلق منه زوجته، وماذا يلزمه؟ الفقهاء نصوا في مثل هذا على أنها لا يعتبر طلاق، لكن ينبغي له أن لا يتخذ هذا، يعني يعرض، هو ما الذي يجعله يكذب، وهو إلا إذا يعني يريد أن يكتم عن زوجته الأولى فيعرض لها تعريضا. ولكن على كل حال هذا فيما نص الفقهاء لا يعد طلاقا ما لم يقصد هو الطلاق. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يبدأ وقت صلاة الليل، وما هي الأسباب المعينة على صلاة الليل، وما هو أفضل وقت لها، وإذا كان المسلم لا يحفظ القرآن فهل يجوز له أن يقرأ من المصحف؟ صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء، وإن كان بعض العلماء يرى أن بين المغرب والعشاء وقت فاضل وأنه هو المراد بناشئة الليل، لكن الصحيح هو أن قيام الليل يكون بعد صلاة العشاء، وأفضله بعد النوم، وأفضله أن يكون آخر الليل في الثلث الأخير من الليل. نعم. أما الأسباب المعينة، أولا الإخلاص لله، أن تدعو الله أن يوفقك، أن تكون صاحب عزيمة وإرادة، فالعزيمة والإرادة التي تحدو العبد إلى فعل ما يريده ويريد أن يتحقق في له، فالأمر الحمد لله ميسر. أما أن تقرأ من القرآن إذا لم من المصحف إذا لم تكن حافظا لا حرج في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بجانب الحرم النبوي توجد مساجد تحمل أسماء بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهل هذه كانت مساجد بالماضي أم كانت بيوتهم رضي الله عنهم؟ ما ثبت شيء، ما ثبت أن هذه للصحابة أو أن هذه، طبعا بيوت الصحابة لا شك كانت حول الحرم، أما هذه التسميات لم يثبت فيها شيء، وإنما بعض المؤرخين يذكرونها والتاريخ يتساهل فيه، أما ثبوت فلا أعلم شيئا والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحرمنا من مطار القاهرة ونوينا الإحرام للعمرة، ولكن لم نخبر بالميقات في الطائرة، فما حكم ذلك؟ إذا قد أحرمت منذ إقلاعكم فقد انعقد الإحرام، أما إذا كان المراد أنكم ما علمت حتى نزلت في المدينة في جدة، فحينئذ من الصعب عودتكم، فإن أحرمتم من جدة عليكم على كل واحد دم لتركه الإحرام من الميقات، لأن جدة ليست ميقاتا لأهل مصر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التسبيح بالمسبحة وإذا أراد متخذها أن يتذكر بها الأذكار، فهل في ذلك شيء؟ هي خلاف السنة، طبعا من أهل العلم من صرح بأنها بدعة، لأن التسبيح بالمسبحة بدعة، لكن ينبغي للإنسان أن يعد بأنامله كما جاء في الحديث، وابن مسعود أنكر على من عد بالنوى، فإلى إلى إلى الابتداء أقرب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيفية التوبة من المعاصي الماضية كيف تكون؟ التوبة تكون أولا أن تخلص لله جل وعلا، هذا أهم شيء، ثم بعد هذا تقلع عن الذنب الذي ارتكبته، تندم على ما فعلت، تعزم على ألا تفعل في المستقبل، إن كان في حق المخلوقين ترد المظالم. نعم. يقول السائل: هل المسافر يصلي تحية المسجد؟ تحية المسجد من ذوات الأسباب يستوي فيها المسافر وغير المسافر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بالنسبة لتحريك الأصبع في التشهد أرجو التفصيل. يحركها عند الوحدة، عند ما يذكر الله جل وعلا، مثل أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اغفر لي، فهنا يكون قد أشار بها مرارا، أما الإشارة بها مرارا مثل ما يفعل بعض الناس هكذا فهذا خلاف ما هو خلاف الصحيح، ولهذا يعني يشير بها مرارا لكن عند الوحدانية لله جل وعلا، إشارة إلى وحدانية الله سبحانه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجب على المرأة التجرد من المخيط والمحيط في الإحرام، وماذا عن ملابسها الداخلية؟ المرأة لا يشملها هذا، لكن تتجنب البرقع والنقاب والقفازين، أما لبس المخيط فهو في حق الرجال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى وعمي بعد أن أقوم بعمل عمرة لي، ولن أبقى في مكة أكثر من 4 أيام، هل يصح أن أعتمر في كل يوم أم لا بد من وجود فواصل بين العمرة والأخرى؟ والله أفضل أن تتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا جيت من بلدك فاعتمر من الميقات ثم اكتفي بهذا، وأكثر من الطواف ومن الدعاء ومن الصلاة ومن قراءة القرآن، لكن ليس هناك دليل على المنع من أن تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة أخرى ولو كان الزمن بينهما يسيرا. من أهل العلم من حدد مدة، لكن لا دليل على هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لكن نقول قصد السنة أعظم أجرا من الإكثار من العمل، يعني أن كونك تقصد ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام هذا من هذه الحيثية أعظم ميزانا عند الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تحية كل مسجد 2 ركعتين، وتحية المسجد الحرام الطواف، فهل إذا دخلت وخرجت مرات عديدة طوال اليوم أطوف كلما دخلت وخرجت 7 مرات؟ الفقهاء يقولون هذا، أن تحية المسجد الحرام الطواف، لكن التحقيق أن هذا خلاف ما دل عليه الحديث، القول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي 2 ركعتين، إلا إذا دخل وهو مريد عمرة أو حج فيبدأ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما في كل مرة يدخل لا، نقول يبدأ بركعتين، لأن الحرم يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من أدرك الإمام بعد الركعة الأولى وسهى وسلم مع الإمام التسليم الأولى ثم أتم صلاته؟ قد زاد في صلاته فعلا ليس من جنس الصلاة، فنقول ائت بما سبقك به الإمام واسجد بعد السلام، هذا الأفضل، إن سجدت قبل السلام لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذني، هل هو لم يصلي من الليل أم أنه لم يصلي الفجر؟ لا، هو المراد به صلاة الفجر، لكن أهل العلم يستدلون به في من، خاصة من كان حافظ القرآن ونام عن صلاة الليل، وإلا فالأصل فيه لصلاة الفجر، أن هذا خاص بصلاة الفجر. يقول السائل: ما هي الصورة التي ذكر فيها نشأة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف السؤال وش المراد، ولا أعرف الجواب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: المراد بالصلاة الفجر. خلونا في السؤال المحير، أحد يعرف كيف؟ يقول: سورة ذكرت فيها نشأة النبي صلى الله عليه وسلم والضحى إننا حين نسألك وأنت سألت. ناوين عمرة وانتم من اليمن ها؟ ما مر بكم بالميقات؟ مر بكم بس ما خلاكم تجلسون. جابكم للمدينة. ما يصلح هذا. الله يعينكم على إن شاء الله ذبح. على ذبح شاة يوزعون على فقراء الحرم لمن كان مستطيعا. بلغه جزاك الله. نعم. يقول السائل: ما حكم عمل المرأة في مؤسسة مختلطة علما أنها ملتزمة ومتحجبة؟ أي شيء في اختلاط لا يجوز للمرأة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. لا بد يكون في خلوة إذا كان في اختلاط ولو عليها لباس. يعني في الوظائف ما يجوز الاختلاط أبدا، وفي العمل وفي المؤسسات. وأما الفتاوى التي ذكرت في الأخير، ستسمع فتاوى عظيمة يهول لها القلب ويشيب لها الولدان. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث حسن حسنه أهل العلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه من نار خير له من أن يمس امرأة أجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أفلح أخ أبي القعيس لما أراد أن يدخل على، تسترت عنه عائشة رضي الله عنه. فهذا دليل على أن المرأة سبيلها أن تقر في بيتها، فإن خرجت تخرج في مجال الرجال النساء. أما الاختلاط ما يجوز، هذا قرآن، هذا القرآن، هذا كلام الله، وهذه الأحاديث، وهذه فتاوى العلماء. أما أن نحن نريد نخضع الدنيا اليوم، يعني نحكم على الدين بالدنيا في المعاصرة، هذا لا، ما يمكن. لكن من عصى الله فهو عاصي. هذا أمر الله، وهذا القرآن، وهذه السنة، والاختلاط في الشرع المحمدي ممنوع. زعل الليبراليون ولا غضب العلمانيون ولا غضب غيرهم، هذا شرع الله، وهذا سبيل الله جل وعلا. فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وأما يأتي ويستدل بأن الشفاة كانت تقوم على أصل هذه القصة في عهد عمر، وقد بين العلماء أنها لا تصح. ثم إذا أردنا إيت لي بمرأة مثل الشفاة ومجتمع مثل عهد عمر رضي الله عنه. أما هذه الأمور والفساد العظيم وهذه الانحلالات الموجودة في المجتمعات المسلمين، ونأتي ونقول اختلاط، ماذا جر الاختلاط؟ يعني الجامعات التي في الاختلاط في المسلمين عار على المسلمين هذا. وسيألم الحكام حينما يقفون بين يدي الله جل وعلا أنهم قد عرضوا أنفسهم للهلاك والخسار، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبهم على إضلالهم لهذه الأمة وإضلالهم للمرأة المسلمة. لكن نحن نوصل هذه الرسالة إلى الحكام ولا نلزمهم، لكن نقول كل إنسان على نفسه بصيرة. إن ألزموا الحكام وجعلوا الجامعات فيها اختلاط، أو المؤسسات فيها اختلاط، أو الوزارات فيها اختلاط، فأنت أيها المسلم أغلى ما عندك دينك، أغلى ما عندك في هذه الحياة هو الدين الذي تحمله أمام الله جل وعلا. ومن الديانة وأعظم المسؤولية أن تحفظ زوجتك وبناتك عن الاختلاط بالرجال. وفي الوقت الذي أنعم الله على المسلمين بالنعم العظيمة أموال تتدفق على المسلمين، لكنهم أبوا إلا أن ينجروا منذلين وراء الكفار، ولهذا أصابهم الله بالعقوبات، أصابهم الله بالأزمة المالية التي التهبت الأموال التي جمعتها الدول المسلمة. كل هذا من عقوبات الله لهم، وإن لم يتوبوا ويعودوا ويرجعوا سيجدون من العقوبات العظيمة التي هي أشد مما وقع. ولا يهلك على الله إلا هالك، لكن نحن كل إنسان على نفسه بصيرة. لا تغتروا يا إخوان بأي كلام لكم، لأني علمت أن جريدة عكاظ في من 10 أيام أظن جاءت بكلام ساقط فيما يتعلق بالاختلاط. ترى الآن الألمانيون والليبراليون أهم ما عندهم أن تخرج المرأة السافرة، خاصة في هذا البلد، وأن يحصل الاختلاط في بلاد الحرمين أو في سائر بلاد المسلمين. في كل هؤلاء سراطين خبيثة في جسم الأمة وفي المجتمعات، فعلى كل واحد أن يوصي نفسه وجيرانه وأحبابه أن لا يستجيبوا لأولئك، وأن يدعوا الله لهم بالهداية، أو أن الله جل وعلا يكف شرهم على المسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل ما يخططونه في حلوقهم، وأن يرجع عليهم بالبوار والهلاك إن كانوا أرادوا لهذه الأمة ضررا في دينها وفي عقائدها وفي تقاليدها الإسلامية. إن الله سبحانه وتعالى يكفينا شرهم بما يشاء وهو السميع العليم. ونسأل جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه والتوبة إليه، وأن يجعلنا ممن يغلب الآخرة على الدنيا، وأن لا يفتننا في ديننا. وإلا فإخوان الفتن كثيرة، فالإنسان يتمسك بهذه السنة، يتمسك بهذا الدين حتى يسلم على دينه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم سفر المرأة من دون محرم للدراسة خارج الوطن أو لمهمة كلفت بها من طرف المؤسسة التي تعمل بها؟ ما يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، خاصة في مثل هذا السفر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو للحج قال: إن امرأة طلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. شوفوا يا أخوان، هذا الحديث صحيح الصحيح. ماذا قال له؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك. هو في الجهاد في سبيل الله وهي إلى الحج، كيف تروح للابتعاث، الابتعاث للخارج لتدرس لوحدها؟ يا إخوان اقرأوا، وما هي الفتن والعواقب السيئة اللي تعود على مثل هذا، ستجدون ضررا عظيما. نسأل الله أن يقي هذه البلاد وبلاد المسلمين هذه الشرور. المرأة تخرج لوحدها، بنت في عز المراهقة، تذهب وتسافر لتدرس. تدرس ماذا؟ يعني أي دراسة تعود عليها وعلى أمتها بالخير؟ لهذا لا يجوز لها إلا مع محرم، لا يجوز لها إلا مع محرم. هكذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم. والآباء يجب عليهم يعني لا يتذكر يقول ستأتي غدا وتكون موظفة، اعلم أن هذا الشيطان هو الذي أرشدك إلى هذا. ولو جاءت وكان راتبها أكثر من 1,000,000 ريال، لا يجوز لك أن تتركها لوحدها وأن تسافر لوحدها، هذا ضرر عظيم. فنسأل الله أن يدلنا وإياكم على الخير. آمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء في الصلاة المكتوبة باللغة الإنجليزية والفرنسية والفارسية وغيرها من اللغات؟ هل يجوز الدعاء في الصلاة المكتوبة باللغة الإنجليزية والفارسية وغيرها. على كل حال الصلاة بالأذكار في الصلاة لابد أن تكون باللغة العربية. فإن لم يستطع الإنسان أن يتعلم الفاتحة واجتهد في هذا واجتهد في معرفة الأذكار باللغة العربية ولم يستطع، فلا بأس بلغته، ويكون أيضا في قراءة الفاتحة يستبدلها بقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما أن يقرأ، لأن القرآن لا يمكن يترجم، إنما تترجم معانيه، فالإنسان إذا لم يستطع بلغته باللغة العربية فالأذكار لا حرج أن يذكر بلغته هو، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بشرط أن يجتهد، بمعنى لا يقدر أن يقول سبحان رب العظيم ولا يقدر أن يقول سبحان رب الأعلى، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقولها بالمعنى. وأحسن الله إليك الشيخ، يريد أن يدعو لنفسه، ومنه الدعاء، الدعاء لنفسه إذا استطاع باللغة العربية وفهم اللغة العربية فهذا لا شك أفضل في الدعاء، وإن دعا بلغته فلا بأس، لأن الدعاء الأصل فيه هو الطلب من الله، التوجه إلى الله بطلب حاجة أو دفع ضرر ما. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بالنسبة للتوبة وشروطها ورد الحقوق للخلق، إذا كان رد الحقوق يترتب عليه مفاسد كبيرة، فما الحل في ذلك؟ ما في مفاسد. وش المفاسد التي يرسلها بالبريد، يرسلها برسالة من أحد؟ ما في مفاسد، لابد تعود الحقوق إلى أهلها.